قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه لا تحرك به لسانك لتعجل به كلا

من رسلي

وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام.